自分の名前を見せて、何人でも見せたら、自分のことを見せて、どういうことを見せて、何人でも見せ て、何 人でも見せて、 ما يجب الغسل هذا نسأل الله العافية مثل إنسان مكسور الظهر والملكة ما يقولون أنه يخرج من الظهر من صلب الإنسان فإذا خرج من هذا المخرج ما يجب الغسل واضح السبب أن هذا ما يعني ما هو مخرج هو شيء الأصلي هذا شيء والشيء الثاني أن هذا يعني أمر يعتاد ممن يعني فيه هذه الإصابة أما إذا خرج من مخرجه المعتاد فإن الغالب أنه لا يكون إلا بانتشار وشهوة والأول ما يكون فيه انتشار وشهوة واضح في مجيبات الرسل الشيخ يقول انتقال المني مجرد الإحساس فيه حتى لو ما خرج لا لا لابد من انتقال مو بشرط الخروج مو بشرط اي نعم يعني مجرد انتقال هذا ما هو ما هو ضابط انتقال يعني التحرك اي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الدرس الماضي تكلمنا على مسألة المسح على الجبيرة وأحوالها من كتب سجل شيء سجل يغسل الصحيح ويمسح. وأن وضعها على غير طهارة إن كان زائد عن المحل يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم. إن كانت هذا على غير طهارة وتجاوزت. تجاوزت. وإن كانت غير زائدة يغسل الصحيح. يمسح الجريح وبعد ذكر الشيخ إنه يتيمم. طيب بالنسبة لفسلك أنت غير المواضع مثل الأولى كاتب أنت إذا كان على طهارة اكتب في الأولى إذا كان على غير طهارة إذا كان على غير الأولى أنت مكتوب عندك على غير طهارة صح؟ الأولى على غير طهارة طيب اضرب على غير غير بس اضرب عليها إيش تصير عندك العبارة؟ على طهارة أيوة فإن كانت زائدة عن المحل أيوة يغسل الصحيح أيوة ويمسح الجريح ويتيمم أحسنت وإن كانت على طهارة الحالة الثانية الحالة الثانية أنت عندك على غير طهارة على غير طهارة في حالتين زائد أيوة. وغير زائد طيب إذا زائد يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم طيب إذا كانت غير زائدة طيب متفرع عن إيش صارت على طهارة أيوة الثانية يكون على على على طهارة اضرب على غير طيب ايش تصير الثانية اذا كان على طهارة ولم تتجاوز على طهارة وغير زائدة يغسل الصحيح ويمسح الجريح او يتيمم لا لا لا انت كتبت ايش الجبيرة على حالتين إما على طهارة وإما على غير طهارة أي. طيب أنت كان مكتوب عندك الحالة الأولى إذا كان على غير طهارة أي. قلنا أضرب على غير ضرب. تصير إيش الكلام على طهارة تكون زائدة عن المحل نعم وتكون غير زائدة طيب إذا كانت زائدة يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم طيب وإذا كانت غير زائدة يغسل الصحيح ويمسح الجريح بعدين ذكر شيخ إنه يتيمم لا هذا إذا كان إيش الحين صارت على طهارة ضربنا على غير طهارة أيوة يغسل الصحيح غير زائدة يغسل الصحيح يمسح الجريح ويتيمم لا إذا كان يمسح بس فقط طيب وحالات إيش اللي بعدها عاد تصير إيش على غير طهارة سواء تجاوزت أو لم تتجاوز أيوة يغسل ويتيمم يغسل الصحيح ويتيمم أيوة هذا بالنسبة لك أنت الحين تعدت العبارة عندك الحمد لله طيب بالنسبة للأخوة يمكن كان فيه إشكال في الدرس الماضي قلنا بالنسبة لوضع الجبيرة على المكسور على المذهب، على المذهب اللي قرره المؤلف وهو مرادهم، وهذا تقسيم عثمان بن أحمد القائد. إما أن يضع الجبيرة على طهارة، وإما أن يضعها على غير طهارة. واضح؟ طيب، إذا وضعها على طهارة، قالوا إذا وضعها على طهارة إما أن تتجاوز المحل أو لا تتجاوز. فإن تجاوزت المحل، لأن مرات المكسور يحتاجون إيش؟ إلى الشد على المحل وزيادة حتى يكون التثبيت. فإن كان وضعها على طهارة وتجاوزت المحل فإنه يغسل الصحيح يعني من أعضائه، ويمسح الجريح، ويتيمم. التيمم هذا لأي شيء؟ الزاد. للشيء الزاد. واضح؟ طيب، إذا وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل، فقط على المحل المكسور، قالوا أنه يغسل الصحيح ويمسح الجريح فقط. انتهينا من الحالة الأولى وتفريعات. طيب، الحالة الثانية إذا وضعها على غير طهارة، قالوا إذا وضعها على غير طهارة سواء تجاوزت أو لم تتجاوز، ليس فيه إلا إيش؟ غسل الصحيح والتيمم ولا مسح فيه. واضح؟ واضح يا أخوان. طيب، هذا هو المقرر في المذهب، وهذا ولذلك يقول صاحب الجبيرة له أربع حالات. أما على القول الصحيح فإن الجبيرة سواء وضعت على طهارة أو على غير طهارة، وسواء تجاوزت المحل أو لم تتجاوز، فإن الذي عليه إيش؟ أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح، ولا يجمع بين الطهارتين، بين البدل والمبدل منه، بين إيش؟ الطهارة بالماء والتيمم. وأما التفريع بأنه إذا وضعها على طهارة أو على غير طهارة، هذا ليس عليه دليل من جهة إيش؟ النص. وغالباً أن الإنسان الذي يعني يصاب بمثل هذه الإصابات تكون فجأة ويحصل تداويه بسرعة، ما ينظر في حاله يعني توضأ أو غير توضأ، على طهارة أو على غير طهارة. هذا بالنسبة إيش لأحوال الجبيرة، لأني وجدت أن فيها لخبطة شو. طيب، وين ساير؟ إذا كان ثم سؤال فيما مضى لا بأس. طيب، أقرأ سؤال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، اللهم صل وسلم والحاضرين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. وشروط صحة الغسل سبعة: الأول، قطاع ما يوجبه كطراز جماع وانقطاع حيض. والثاني، النية في الخبر السابق. والثالث، الإسلام. والرابع، العقل. والخامس، التمييز. والسادس، الماء الطهور المباح. والسابع، إزالة ما يمنع وصوله، ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. وواجبه واحد وهو التسمية، وتسقط سهوا وجهلا كالوضوء. وفرضه واحد وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه كوضوء، لأنهما في حكم الظاهر، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود على رجليها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر لا ما أمكن من داخله، ولا غسل داخل عين، ويجب غسل ما تحت خاتم ونحوه، وحتى باطن شعرها أي المرأة، وكذلك الرجل مسترسلا كان أو غيره. ويجب مسترسلا كان أو غيره يعني الشعر، الشعر إما أن يكون مسترسل أو غيره، فإنه يغسل باطن شعره سواء كان مسترسلا يعني طويلا متعد وجهه يعني وجهه، أو كان يعني شعر رأس متعد الرأس بطوله. نعم. ويجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة، أي لا يجب نقضه للجنابة إن روت أصوله وحتى حشفة أقلف مستوقة. ويكفي الظن أي يعني حشفة أقلف مفتوقة يعني لم يختتن لكن فيها فتق، يعني بمعنى فيها فتحة، فإنه لا يجب عليه إدخال الماء في هذه الفتحة. ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباب أي في وصول الماء إلى البشرة. هذا ما ذكره في إيش؟ في الشروط 7 بالاستقراء والتتبع، انقطاع ما يوجبه، يعني انقطاع ما يوجب الغسل، مثل توقف دم الحيض لأن ما يصح الغسل الذي يرفع به هذا الحدث مع استمرار إيش ما أوجب الحدث أو ما أوجب إيش ما أوجب الغسل. والثانية النية للخبر السابق في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والإسلام والعقل هذا شرط في كل العبادات، والتمييز كذلك إلا إيش إلا الحج. والماء الطهور المباح، الطهور وصف والمباح وصف آخر، فالطهورية ضد إيش النجاسة، والإباحة ضد إيش ما هو محرم بسبب غصب أو عقد فاسد أو تعلق الحق الآخرين به. قال إزالة ما يمنع وصول الماء، ثم قال في شرحه قال ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء، يعني إيش؟ لأن النجاسة التي لا تمنع وصول الماء لو أنه إيش أزالها بعد غسله ما يمنع إيش صحة غسله. ثم ذكر واجباته، وواجباته واجبات الغسل هي واجباته في الوضوء. ثم ذكر فرضه أي ما هو واجب في الغسل، أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه لأنه في حكم الظاهر. نعم. قال سنن الغسل وسننه أي الغسل الوضوء قبله، وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل، وإزالة ما لوثه من أدن. هذا السنن يعني أن يكون على وجه السنية والفضيلة والكمال. الوضوء قبله قال وصفته كالوضوء المنفرد عن الغسل، يعني في باب إيش في باب الوضوء. وإزالة ما لوثه من أذى، يعني من تلطخ بدنه بهذه هذا الموجب للغسل من حيض أو جنابة. وإزالة ما لوثه من أذى أي لطخه من منين أو غيره بفرجه أو غيره. وإفراغه أي المغتسل الماء على رأسه 3 يحثي الماء عليه 3 حثيات، وإفراغه الماء على بقية جسده بإفاضة الماء عليه 3. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. والتيامن بأن يغسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله. يعني هذا معنى الموالاة، الموالاة بهذا المعنى، أن لا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله، يعني قبله قبل هذا العضو أو قبل هذا الموضع من جسده. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أحد صفات الغسل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصفات أكثر من واحدة، إما 3 وإما 4، هذا إحداها أنه يحثي بعد أن يغسل فرجه وما أصابه هذا الأذى يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه 3 حثيات يروي بها أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده. وإمرار اليد على الجسد لأنه أنقى وبه يتيقن، يعني إمرار، الإمرار المقصود به الدلك، فالدلك سنة وليس بواجب لأنه يتكلم عن سنة الغسل. نعم. وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه وبه يخرج من الخلاف. قال في الشرح مستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. نعم، مثل الذي ينغمس في حوض كبير أو ينغمس في نهر، يكفي انغماسه وإخراجه، يكفي. نعم. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ولو في حمام ونحوه مما لا طين فيه، وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس. يعني قوله رحمه الله وإعادة غسل رجليه فيه إيحاء بأنه إيش؟ أنه يغسل رجليه مع وضوئه ثم يعيد غسلهما مرة أخرى. والذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر غسل رجليه، يعني كأنه إيش؟ أنه لم يغسل رجليه مع وضوءه، ثم غسل حثى على رأسه 3 حثيات، ثم أفاض الماء على سائر الجسد، ثم غسل رجليه. وهذا الغسل للرجلين إنما يؤخر كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان في مكان مطين، بمعنى أنه يغتسل في على التراب أو في مكان، فإن المكان الذي ليس يعني مبلطا عادة أنه من أثر الغسل يتطاير إليه شيء من التراب وهذا الطين فيتلطخ فيحتاج إلى غسل مرة أخرى. قال ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز، وهو مقتضى قولهم أو نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها كذا في شرح الإقناع. أو نوى غسلا واجبا أجزأ عن الآخر أي عن المسنون بطريق الأولى، وإن نواهما حصلا. والمستحب أن يغتسل إذا نواهما، ما في باش ما في شك أنه يجزى عن الجميع، لكنه إن نوى غسل إن كان يعني أراد غسلين ونوى استحضر في نيته الغسل المسنون فإنه يكفيه عن إيش؟ عن الغسل الواجب مثل الجنابة. أو نوى واجبا أجزى عن الآخر يعني عن المسنون، كان يعني يريد غسل الجنابة فإنه يجزئه عن غسل إيش؟ مثل غسل الإحرام. قوله ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة على المذهب والعيدين أجزى عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرهما إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز يعني في كتاب، وهو مقتضى قولهم أو نوى التجديد ناسيا حدثه. مفاده أنه إيش؟ إذا كان ذاكرا الحدث ونوى غسلا مسنونا فإنه لا يجزئ، يعني إنسان عليه جنابه وناسي أصلا على جنابه ويريد غسل مسنون يقول ما يجزئ، لا بد أن يكون إيش؟ ذاكرا، لكنه إيش؟ نوى الغسل المسنون. عرفت الفرق بين الصورتين؟ نعم. والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون آخر، وإن نوى هذا في الحقيقة فيه نظر أن يغتسل للمسنون ثم يغتسل للواجب، لأن هذا ما نقل ولا يعرف أصلا أن أحد من الصحابة اغتسل لمسنون ولواجب في وقت واحد، وهذا الأمر معتاد يعني يصيب الناس، يعني كم من إنسان يعني عليه غسلين كان يغتسل للجنابة في يوم الجمعة ولم ينقل أن الصحابة أو من أراد ذلك أن إيش كان يغتسل غسلين. نقول هذه أعمال تتداخل، لأن الغسل الواجب مقصود لذاته، وأما الغسل المسنون فإنه غير مقصود لذاته. وإذا كان هناك عملان أحدهم مقصود لذاته والآخر غير مقصود لذاته فإن الأعمال تتداخل، بخلاف إيش ما لو كان كلا العملين مقصودان لذاتهما فإنها لا تتداخل، ولو تشابه في الصفة مثل صلاة الظهر والعصر، الصفة واحدة والعدد واحد، ما يجي واحد يقول أصلي الظهر وتجزي عن العصر أو أصلي العصر تجزي عن الصلاة. نقول لأن الظهر مقصودة لذاتها في وقتها والعصر كذلك مقصود لذاته في وقته. أما مثلا يعني غسل الجمعة حتى لو قيل بوجوبه مع الجنابة فإننا نقول أن غسل الجمعة ليس مقصودا لذاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ما على أحدكم إذا جاء الجمعة أن يغتسل، لأن الناس تجتمع، وإذا ما كان هناك غسل تشيع فيهم الروائح فيتضايق البعض من المحل الذي قد هيئ لاستماع الخطبة واجتماع الناس. من نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة يقول فيها أجزاء عن الغسل الواجب الجنابة، هذا ولم يكن فيه نية؟ لا، هو ذاكر الواجب ذاكره، هو يذكر أنه على جنابة، لكنه حال اغتساله يريد مثلا استحضر نية إيش غسل المسنون مثلا الجمعة على المذهب، يقول يجزئ، بخلاف إيش؟ بخلاف من أصلا ناسي أنه على جنابة. واضح الصورة؟ نعم. وإن نوى أي المغتسل بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة، إن الله تعالى أمر الجنوب بالتطهير ولم يأمره معه بوضوء، ولأنهما عبادتان فتداخلتا في الفعل كالعمرة في الحج. قال في شرح الإقناع: وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس اكتفاء عنه بغسله وإن لم يمر يده، أو نوى رفع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما، أو نوى بغسله أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف وطواف أجزأ هذا الغسل عنهما أي عن الطهارتين منفردتين، ويسقط الترتيب والموالاة، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب في غسلها لأن حكم الجنابة باق، وإن نوى قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط. ويسن للمتوضئ الوضوء بمد أي بزنة مد من الماء، وهو رطل وثلث بالعراقي، وزنة المد بالدراهم 171 درهما إسلاميا وثلاثة أسباع درهم أوقيتان وأربعة أسباع أوقية بالقدسي وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية. ويسن الاغتسال بصاع وهو أي الصاع 5 أرطال وثلث رطل بالعراقي، نقله الجماعة عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي، وزنة الصاع بالدراهم الإسلامية 685 درهما وخمسة أسباع درهم، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي. وبيان المد والصاع ينفعك هنا بالفطوة في الفطرة والفدية والكفارة بأنواعها وغير ذلك، كما لو نذر الصدقة بمد أو صاع. هذا تكلمنا عنه في الدرس الأول، أن هذه الأوزان يعني انقرضت، لكن من باب التحرير أن هذه أصول الأوزان، ولا الناس الآن يعبرون بالسوائل باللترات وبالأشياء الثقيلة بالأوزان والأشياء الخفيفة بالغرامات. قال: ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار في الوضوء والغسل للإسباغ بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل بالصاع، والإسباغ فيهما تعميم الوضوء بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد، ولا يغسل فيه ميت، قاله الشيخ. ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء لأنه أثر عبادة. ويباح إذا كان في يعني الاغتسال في المسجد ما فيه من أذية التي ذكرها، أما الآن ولله الحمد الاغتسال أمره ميسر لأن مصاريفه ظاهرة ولا تزعج أحد. يباح الغسل في الحمام، فإنه روي أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل حماما من الجحفة إن أمن الوقوع في الحمام. ما كان معروفا في جزيرة العرب، إنما عرفه الصحابة رضي الله عنهم بعدما فتحت الشام ورأوا الحمامات التي لم تكن معهودة لديهم، والحمامات المقصود بها إيش؟ حمامات هذه اللي البخار والأشياء، ما كانت في السابق معروفة. نعم. إن أمن الوقوع في المحرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها. قالوا لأن الغالب أن الناس يدخلونها أفواج، ما يدخلونها على فرادة. نعم. فإن خيف الوقوع في المحرم بدخوله كره له ذلك، وإن علم الوقوع في محرم في محرم بدخوله حرم عليه دخوله كل ذلك في حق الرجل. نعم إذا كان في انكشاف عورات هذا محرم. نعم. أما المرأة فلها دخوله بشروط منها أن تسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ومنها أن يسلم الناس من النظر إلى عورتها ومسها، ومنها أن يوجد لها عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ومن آدابه أن يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل ونحوهما، ولولا أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول. إيش هو من آدابه؟ يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل. مغتسل. والمغتسل يعني بالكسر، بس إنه كأنك سمعت إنك تقول والمغتسل. المغتسل اسم مفعول. والأولى أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول. يعني هذا كان تهيئة الجسم قبل أن يدخل فجأة فيضره. نعم. ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعني يقصد يلزم الحائط لكي لا يطلق نظره. نعم. ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول ويقلل الالتفات، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد فإنه يذهب الصداع، ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين، ويحرم أن يغتسل. يعني ولا يكره دخوله قرب الغروب، يعني خشية إيش أن تفوته صلاة المغرب. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا عن الناس فلا بأس والتستر أفضل، وتكره القراءة فيه ولو خفض صوته، وكذا السلام للذكر. فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 غسلا، آكدها الغسل لصلاة جمعة في يومها أي الجمعة، وأوله من طلوع الفجر فلا يجزئ قبله لذكر لا لامرأة نصا حضرها أي الجمعة. السنن الأغسال المسنونة شرعت للاجتماع، لما يحصل في الاجتماع من العرق، فإذا كان الجسم على غير يعني عهد قريب في غسل فإن فرازاته تخرج الروائح الكريهة التي توجب إيش نفرة الناس من هذا الاجتماع، فما كان أظهر اجتماعا للناس كان آكد غسلا، ولذلك بدأ في صلاة الجمعة لأنها آكد هذه الاجتماعات. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قال في يومها أي الجمعة، يعني ما تغتسل في ليلتها، ثم ذكر وقته قال وأوله طلوع الفجر، يعني أول، لأن الإنسان له أن يجلس بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فهذا أول وقت الجمعة، لأن الأفضل كلما قرب من ذهابه كان إيش وقت الغسل له أفضل، حتى لا يغتسل ثم يصيبه ما يصيبه فترجع له الروائح. قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه ابن عمر رضي الله عنهما. ولو لم تجب عليه كالمسافر والعبد، والأفضل عند مضي إليها وعن جماع، من اغتسل ثم أحدث أجزاءه الغسل وكفاه الوضوء. ولو لم تجب عليه كالمسافر، يعني ما دام أنها أراد حضور الجمعة ولو لم تجب عليه فإنه يغتسل لها. ومفهوم قوله صلاة جمعة أنه إذا اغتسل بعد الصلاة لم يصب السنة. لا. ثم يلي غسل الجمعة في الآكدية الغسل لغسل ميت مسلم أو كافر. ثم الثالث من الأغسال المستحبة الغسل لصلاة عيد في يوميه أي العيد لحاضرها إن صلى، وأوله من الفجر. قال ابن عقيل المنصوص عن الإمام أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمنه أضيق من الجمعة. والرابع لصلاة كسوف، والخامس لصلاة استسقاء، لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس فاستحب الغسل لهما. هذا العلة ذكر إيش؟ قال لأن صلاتان كان يشير إلى إيش؟ أن الأغسال المسنونة سببها اجتماع الناس، وكلما كان الاجتماع أوكد كلما كان إيش يعني هو مقدم على غيره. فالاغتسال للكسوف قدمه على الاستسقاء، لأن الكسوف كأن الناس مخاطبة به جميعا، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أما الاستسقاء لو قام به البعض أجزع عن الآخر. استحب الغسل لهما كصلاة الجمعة والعيدين. والسادس والسابع الغسل لجنون وإغماء بلا إنزال. والجنون مرض يصير به العقل مسلوبا لعدم تمييزه بين الحدث وغيره، والإغماء هو ما يكون به العقل مغلوبا لأنه فوق النوم. يعني ما ظنت إيش وقوع الحدث الأكبر، وكذلك ما في هذا الاغتسال من تجديد نشاط الجسد بعد هذا الحدث. والجنون المقصود به الإنسان الذي يصيبه إيش فترات، يعني يصيبه جنون ويفيق. أما الجنون المطبق هذا ما يصح حتى يغتسل. نسأل الله العافية. إيش؟ لا أنا عندي واحد. والثامن الغسل لاستحاضة لكل صلاة. إيش كيف تصير عندك؟ إيه لا واحدة. اللي عنده واوين يضرب عليها، يضرب على واحدة. والثامن الغسل لاستحاضة لكل صلاة. والتاسع الغسل لإحرام بحج أو عمرة أو بهما حتى لحائض ونفساء قاله في المنتهى. والعاشر الغسل لدخول مكة ولو مع حيض قاله في المستوعب، قال الفتوحي في شرحه على المنتهى وظاهره ولو كان بالحرم، كالذي بمينا إذا أراد دخول مكة فإنه يستحب له الغسل كذلك. والحادي عشر الغسل لدخول حرمها أي مكة. ثاني عشر الغسل للوقوف بعرفة، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين. والثالث عشر الغسل طواف الزيارة. الرابع عشر الغسل طواف وداع. والخامس ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عند أهل الحديث يسمونها سلسلة الذهب، لأنها من أوثق الروايات، وهذا كثير في الموطأ ما يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر، ومنهم من زاد إيش الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والخامس عشر الغسل لمبيت بمزدلفة. والسادس عشر الغسل لرمي جمار ظاهره في كل يوم، ولم أرى من تعرض لذلك، وإنما يؤخذ من التعليل فإنهم قالوا لأن هذه أنساك تجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب كالجمعة. وفي منسك ابن الزاهوني ولسعي قال في المبدع ونص أحمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لكل اجتماع مستحب ولا يستحب. أشياء فيها نظر كل الأغسال هذه المبيت بمزدلفة، نقول ما تحتاج الإنسان للاغتسال بوجود الروائح صار في حقه سنة. أما ما ذكره ابن الزاغوني لسعي يصعب، يعني إذا انتهى من طوافه راح اغتسل ثم، لكن قصدهم بالغسل غسل الخفيف. وما روي أن نص الإمام أحمد على استحباب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محل نظر، حتى فيما يعني في صحته عن الإمام أحمد. ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة. نعم المدينة يعني. ويتيمم استحبابا للكل أي لكل الأغسال المستحبة لحاجة أي عند حاجة الصحيح. هذا المذهب، المذهب أنه إذا تعذر عليه استعمال الماء في غسله فإنه يثبت له إيش البدل وهو التيمم. هذا المذهب. والصحيح أن التيمم ما لم يرد إلا إيش بدلا عن استعمال الماء عند فقده أو عجزه عن الأغسال الواجبة. أما المستحبة ما نقول لمن عجز عن استعمال الماء في غسل مستحب تيمم، يعني إنسان جاء الميقات ما فيه ماء أو عاجز عن استعمال الماء لأي سبب من الأسباب، نقول له تيمم؟ تيمم؟ نقول لا، لأن هذا غسل أصلا مستحب. والله عز وجل لما ذكر التيمم بدلا عن الغسل ذكره في الشيء الواجب. فإن لم تجن وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر عن الوضوء الذي هو واجب وعن إيش، وإذلك حتى الوضوء إذا كان مسنونا فإنه لا يتيمم له. إنسان على وضوء وأراد أن يجدد وضوءه، فلما نوى تجديد الوضوء وجد أن الماء ما يستطيع أن استعماله أو انتهى الماء، ما نقول له تيمم لأجل إيش؟ نية التجديد. حاجة أي عند حاجة الصحيح إلى الماء، إما لعدمه أو لعدو يحول بينه وبين الماء، أو يكون الماء يسيرا، أو يكون الماء ببئر ولا يجد آلة يستقي بها أو نحو ذلك. يستحب التيمم للوضوء كقراءة قرآن وذكر إن تعذر، كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته. قال في المبدع: وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير عذر. تذنيب وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، والكسوف عند وقوعه في الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا. قاله في الإنصاف، كما سيأتي في الاستسقاء أنه يغتسل لكن لا يتطيب. قالوا لأن هذا ينافي فعله صلى الله عليه وسلم بأنه خرج متخشعا متضرعا، وهذا محل نظر. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم. لما انتهى رحمه الله تعالى من الوضوء وبين ما يكون بدلا عن غسل بعض الأجزاء كالمسح على الخفين، أو ما يكون عارضا لبعض الأعضاء كالجبيرة، وما يكون من نواقض هذا الوضوء، نعم، وما يكون عن الحدث الأكبر كالغسل وصفته وواجباته، أراد أن يبين إيش ما يكون بدلا عن هذا الماء الذي كان للغسل والوضوء. نعم. ثم قال: باب التيمم. هذا بس بالنسبة إيش لمناسبة باب التيمم لما قبله. نعم. قال: التيمم في اللغة الفصل، وفي عرض الفقهاء استعمال تراب مخصوص في أعضاء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص. يصح أي التيمم؟ هذا في الحقيقة غالب من يعرف مثل هذه التعاريف، أن التيمم في اللغة القصد صحيح. قال: وفي عرف الفقهاء استعمال تراب مخصوص. الصحيح أننا نقول إيش؟ التعبد لله تعالى باستعمال تراب، باستعمال الصعيد، أحسن باستعمال الصعيد لأعضاء مخصوصة. أما قوله من شخص مخصوص في وقت مخصوص، هذا محل نظر. الصحيح أن التيمم رافع للحدث وليس إيش مبيحا، ولذلك هم لما يرونه لما يرونه من أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، قالوا إيش في وقت مخصوص، لأنه لو تيمم قبل الوقت ثم دخل الوقت يحتاج يتيمم مرة أخرى. نعم. يصح أي التيمم بشروط ثمانية: الأول النية، والثاني الإسلام فلا يصح من كافر، والثالث العقل فلا يصح من غير عاقل، والرابع التمييز فلا يصح قبله، والخامس الاستنجاء. التمييز إذا أطلق عند أهل العلم فإن المراد به ما كان إيش من سن السابعة. والخامس الاستنجاء والاستجمار المستوفيان للشروط، والسادس دخول وقت الصلاة التي يريد أن يتيمم لها من فرض أو راتبة أو صلاة ضحى، ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لكونه رافعا للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة فلا يجزئ قبل الوقت كطهارة المستحاضة. ولا يصح التيمم لنافلة وقت نهي، لأنه ليس وقتا له. ويصح لركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن. لا إذن إباحتهما إذن. السابع من شروط إذن هي تكتب بألف منونة، لكن لما كانوا يخشون في بعض الأحيان من الاشتباه أو عدم النطق السليم يضعون النون. رحمه الله. السابع من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أي الماء، إما بحبس الماء عنه أو حبسه عن الماء أو قطع عدو الماء بلده أو عجز عن تناول الماء من بئر أو غيره ولو بثمن لفقد آلة يتناول بها كمقطوع اليدين والصحيح الذي لا يجد ما يستقي به من حبر أو دلو أو غيرهما. ولا فرق في ذلك بين كونه مقيما أو مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا، فمن اتصف بصفة من هذه الصفات جاز له أن يتيمم، أو لخوفه أي المتيمم باستعماله أي الماء الضرر من برد شديد أو فوت رفقة أو مال، أو خاف عطش نفسه أو غيره من آدمين أو بهيمة محترمين، أو احتياجه لطبخ أو عجن، فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم، أو لا يجده إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثل في ذلك المكان الذي هما به. ويجب على من معه ماء يستغني عن شربه بدله للعطشان ولو كان الماء نجسا، لأنه إنقاذ من مهلكة كإنقاذ الغريق، وعلم منه أن الطاهر يجب بدله بالأولى من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء وهو محدث أو جنب لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، ثم تيمم للباقي من أعضاء طهارته الذي لم يجد له ماء. ولا يصح تيممه قبل استعماله إذا لم يحتج إليه كما تقدم، وإنما لزمه استعماله لأنه قدر على بعض الشر فلزمه فعله كبعض السترة. وكما لو كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحا فإنه يلزمه غسل الصحيح، قاله في شرح المنتهى لمؤلفه. وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى، قاله في شرح الإقناع. قلت ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتي، وظاهره ولا إعادة، وفي الرعاية ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب انتهى. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته به، أو لم يضق الوقت عن الطهارة به ولكن علم أن النوبة أي نوبة استقائه منه لا تصل إليه إلا بعد خروجه، وهذا شرط في المسافر عنده. أما المقيم لا، علي على كلامه إنه ينتظر. يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وضاق الوقت وعلم أن النوبة، يعني مثل ما يقول حنا إيش دوره، يعني لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، عدل إلى التيمم. مفاد أن تنصيصه على المسافر أن المقيم ما يفعل هذا، بل ينتظر حتى تأتي النوبة إلا بعد خروجه أي بعد خروج الوقت، أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا، أو دله عليه ثقة قريبا عرفا وخاف بطلبه فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة أو فوت غرضه المباح كماله، عدل إلى التيمم كماله أو فوت غرضه المباح. عندك إيش كماله؟ عدل إلى التيمم. ما عندي ماله لكن كلمة مناسبة. أو فوت غرضه المباح، يعني مثل يعني خرج ذهاب، يعني خاف ذهاب مثلا جملة أو ما في عليه من رحل، عدل التيمم. نعم، يعني لو أنه بيطلب هذا ذهب بعيره أو حلاله. نعم، عدل إلى التيمم لأنه غير قادر على استعماله في الوقت أشبه العادم له. وغيره أي غير المسافر فيما ذكر لا يعدل إلى التيمم ولو فاته الوقت. غير المسافر المقيم. كمن خاف فوت جنازة وعيد إذا توضأ فلا يجوز له التيمم. ومن في الوقت أي في وقت الصلاة الحاضرة أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ويعلم أنه لا يجد غيره ولم يتوضأ منه، أو باعه أو وهبه وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر به، حرم عليه ذلك ولم يصح البيع ولا الهبة بتعلق حق الله تعالى يحرم عليه الفعل، لكن إن تيمم إن دخل الوقت وليس عنده شيء يجب عليه أن يتيمم ولا إعادة عليه. إنسان عنده ماء أراقه وهو يعلم أن الصلاة قريبة ولن يجد ماء وهو على حدث، نقول فعلك محرم لكنه يتيمم ويصلي ولا إعادة. قال ومن في الوقت وأراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء منه ولم يعني يتوضأ وعلم أنه لا يجد غيره حرم. نعم. ثم إن لم يجد غيره وتيمم وصلى لم يعد، لأنها صلاة بتيمم صحيح لعدم القدرة على الماء حينئذ، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة لا يعفى عنها ماء، مفعول وجد لا يكفي للحدث والنجاسة، وجب غسل ثوبه أولا لأنه لا يصح التيمم عنه. ظاهره أن شرطه أن يكون يكفي للسبع غسلات في نجاسة الثوب أو البدن. أنا على أن هذا عندهم في المذهب أن غسل النجاسة لا بد أن يكون سبع، يعني لو كان عنده ماء يغسل فيه ثوبه النجاسة التي على ثوبه مثلا 3 مرات وهذا يكفي لوضوءه، يقول لا توضمه لأنه لابد أن يكون سبع. والصحيح أن الأغسال النجاسات لا يشترط فيها السبع، متى ذهب عينه خلاص يكفي. والثوب يغسل لأن ستر الثوب وتجنب النجاسة فيه لابد منه، والبدن كذلك. نعم. وإلا فحكمه حكم عادمه انتهى. ثم إن فضل بعد إزالة النجاسة عن ثوبه شيء غسل بدنه، ثم إن فضل بعد ذلك شيء تطهر به، وإلا بأن لم يفضل شيء تيمم وجوبا، لأن غسل الثوب والبدن لا ينوب عنهما شيء بخلاف إيش الأعضاء أعضاء الوضوء. نعم. وإن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل النجاسة ثم تيمم عن الحدث إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما، ويصح التيمم لكل حدث. يعني إذا كانت مثلا النجاسة على يده وهو بغسل يده فيكفي هذا أنه يتوضأ ومن ضمن وضوءه يغسل يده، ويصح التيمم لكل حدث، أما للحدث الأصغر فبالاتفاق، وأما للأكبر ففي قول أكثر العلماء وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمه. ويصح التيمم لكل حدث، لكل حدث يصح التيمم له، الأصغر بالاتفاق وأما الأكبر ففي قول أكثر أهل العلم. ويصح التيمم للنجاسة إذا كانت على البدن، قال أحمد هو بمنزلة الجنوب يتيمم بعد تخفيفها عن بدنه ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة لزوما ولا إعادة عليه. عندك بمسح رطبه، ها ما على نقطتين عندكم؟ لا بدون نقطتين، رطبه. نعم. بمسح رطبه وحك يابسة لزوما، يابسه ولا إعادة عليه، ولا فرق بين كون النجاسة على موضع صحيح أو جريح. قاله في شرح المنتهى، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. قال في شرح المنتهى، وعلم مما تقدم أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب ولا على المكان. الشرط يعني إيش؟ إذا كان على شيء من بدنه نجاسة فإن تيمم قبل أن يخفف هذه النجاسة يقول لا يصح تيمم، لابد أن يخفف النجاسة ثم يتيمم، وهذا محل نظر. نعم. الشرط الثامن أن يكون التيمم بتراب فلا يجوز بالرمل والنورة والجص ونحيك الحجارة وما في معنى ذلك طهور فلا يجوز. صحيح أن التيمم يصح بالتراب وغيره، كل ما على وجه الأرض يصح، حتى السبخة يصح التيمم منه لعموم قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما على وجه الأرض من سبخة أو غيره. أما لفظة حديث وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، فالتربة أحد أوصاف الأرض التي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن المقرر عند أهل الأصول أن ذكر بعض ألفاظ العام بحكم يطابق العام لا يعني ذلك تخصيصا، وهذه قاعدة متفق عليها. فالتراب أحد أفراد الأرض، فذكره في بعض ألفاظه على فرض صحته، ذكره في بعض ألفاظه بالحكم الذي يطابق اللفظ العام وهو لفظة الأرض لا يعني ذلك تخصيص التربة دون أوجه الأرض الأخرى مثل السبخة وغيره. نعم. طهور فلا يجوز التيمم بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وذلك هو الصحيح أن التراب ما يسلب الطهورية كالماء، فالتراب الواحد يستعملها أكثر من شخص، لكن كونه يعني اشتراط الطهورية في الماء نقول صحيح، يعني معنى أنه لا يكون نجس، لا أن الاستعمال له لا يمنع استعماله من شخص آخر مرة أخرى. فالطهور في قوله جل وعلا تيمم صعيدا طيبا أي طهورا ليس بنجسنا. وذلك هو التراب المتناثر على الوجه واليدين بعد مسحهما به والباقي عليهما مباح، لا يجزئ التيمم بتراب مقصود غير محترق، فلا يجوز بما دق من خزف أو آجر ونحوهما، لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، له غبار يعلق باليد أو غيرها، وخرج بذلك السبخة وغيرها مما ليس له غبار يعلق باليد، فإنه لا يصح التيمم به. وشمل كلامه ما لو ضرب على لبد أو بساط أو صخرة أو حيوان أو برضعة حمار أو شجر أو خشب أو عدل شعير أو نحوه مما عليه غبار يعلق باليد، فإنه يصح التيمم به. إن خالط التراب ذو غبار كالجص والنورة، فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز التيمم به قياسا على الماء، قاله في شرح المنتهى. صلاة عادم الماء والتراب، هذا يسمى صلاة عادم إيش الطهوري، وهذا نسأل الله العافية يحصل كمثلا إنسان سجين ليس عنده هذا ولا عنده هذا، أو نسأل الله السلام إنسان محترق ومطلي بمثلا الكريمات، هذا ما يستطيع لا يستعمل الماء ولا يستعمل التراب، هذا فاقد للطهر، يصلي على حاله لكن إيش لا يحدث في أثناء إيش عبادته، إذا أحدث يجب عليه الإعادة الاستئناف. نعم. فإن لم يجد ذلك أي الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، أو ببدنه قروح أو جراحات لا يستطيع معها مس البشرة لا بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله، لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروع. هذا على المذهب أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، ويقتصر في الفرائض على المجزئ دون إيش ما هو زائد، وهذا محل نظر. يعني وش قصدهم إنه يعني إيش الفاقد للطهور ما يصلي الفرائض ما يصلي النوافل؟ نقول لا، صحيح إنه يصلي، لأن اتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاعته. وكذلك القول بأنه إيش يقتصر على المجزئ ولا يزيد، نقول هذا ليس فيه دليل. الإنسان إذا أبيحت له الصلاة أبيح له جميع أفعالها ولا يستثنى من ذلك. هم مقصودهم بأن المجزئ يعني أنك اقتصر على ما هو واجب عليك في الصلاة لا تزد، مثلا إذا صليت الله أكبر لا تقول دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح هذا أمر زائد مسنون. إذا قرأت الفاتحة في القراءة اقتصر على الفاتحة، لأن ما غير الفاتحة هذا مسنون، لا إذا كنت فاقد الطهورين لا تقرأ إذا ركعت لا تزد على قول رب سبحان ربي العظيم مرة واحدة، لأن الزايد هذا السنة. إذا قلت سمع الله ولي محمد قل ربنا ولك الحمد لا تزيد، لأن ما كان زايد سنة. هذا كله حتى في التشهد تقول التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم. هذا كله يعني ما عليه دليل. أما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صلي، للرجل الذي دخل وجلس في المسجد يوم الجمعة صلي وتجوز تجوز، قالوا مفهومها أن اقتصر على ما هو جائز في الصلاة يعني واجب. نعم. لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح زائدا على المرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، وإذا خرج من الفاتحة ركع في الحال، وإذا خرج مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا خرج مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال. هذا يعني معرفة ما يجزئ في الصلاة ينفع مرات، يعني ينفع الإنسان إيش أن مثلا إذا أقيمت الصلاة أو حصل له عارض في الصلاة وأراد إيش أن يقتصر على ما هو جائز في الصلاة، فإن معرفة هذا ينفع. مثلا إذا أقيمت الصلاة هو في الصلاة أقيمت الصلاة وهو في صلاة وأراد أن يجزها بسرعة من غير اختلال عليها، أنه يقتصر على الفاتحة، إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر ربي أغفر لي، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، وهكذا. نعم. ولا إعادة عليه لأنه أتى بما أمر به وتبطل بحاجة ونحوه فيها، وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما وصلى ولم يجد إن جرى بمس فإن لم يجري أعاد، ومثله لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس عنده لعدم وجود ما يدقه به. فصل في فروض، فصل فروض التيمم وواجباته. واجب التيمم التسمية ظاهره ولو عن نجاسة ببدن وتسقط سهوا، وفروضه أي التيمم الخمسة، الأول من فروض التيمم مسح الوجه سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وأنف، ويكره إدخال التراب في الفم والأنف. والثاني من فروض التيمم مسح اليدين إلى الكوعين للآية الكريمة، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق ومس الفرج، ولو أمر المحل الذي يجب مسحه في التيمم على تراب ومسحه به، أو نصب المحل الذي يجب مسحه لريح فعمه التراب ومسحه به صح التيمم لا إن سفته بغير قصد. الثالث من فروض التيمم الترتيب في الطهارة الصغرى للكبرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضائه. إيش إيش الترتيب؟ الطهارة الصغرى. إيه. للكبرى. إيه طيب. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه لا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. فلو كان. يعني هذا في حال إيش؟ على ما يقرر المذهب أنه جواز الجمع بين البدل والمبدل منه. أن ما يتيمم إلا عند وصوله لهذا، مثلا إنسان في يده اليسرى جبيرة يتيمم لها، فإنه لا يتوضأ يعني يغسل أعضاءه ثم إذا انتهى تيمم، لا، يقولون توضأ وإذا وصلت لهذا تيمم ثم أكمل ما بعدها من الأعضاء. هذا معنى قوله إيش؟ فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. واضح. لا. فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولا ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجرح منه بين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ويتم الوضوء. وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. ولو غسل يعني صعب، يعني مثلا إنسان في شقه في وجهه شقه الأيسر جرح ما يستطيع أنه يغسل، وفي يده اليسرى جرح ما يستطيع غسله، وفي رجله اليسرى أو رجله اليمنى جرح، يغسل يده تمضمض ويستنشق، يغسل شق وجهه السليم ثم يتيمم لهذا، ثم يغسل يده ثم يتيمم لهذا، ثم يمسح رأسه وأذنه ثم يتيمم رجله ثم يغسل رجله اليسرى. هذا يعني أمر ما تأتي بمثله الشريعة، والناس يصابون ولم ينقل عن أحد أنه وقع مثل فعل مثل هذا. ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئ، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة. فإن قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء بالتيمم جملة واحدة، قلنا إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها، وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض، فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب، قاله في الشرح. الرابع من فروض التيمم الموالاة في الطهارة الصغرى، قوله قاله في الشرح، الشرح إذا أطلق هو الشرح الكبير، الشرح على المقنع لابن أخ ابن قدامة. الرابع من فروض التيمم الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، فلو كان الجرح في رجل فيتيمم له عند غسلها ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضا لفوات الموالاة، فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم له عقبه. وعلم مما تقدم أن التيمم عن جرح لو كان في غسل جنابة لم تبطل طهارته بالماء بخروج الوقت لعدم وجوب الترتيب والموالاة فيه. الخامس من فروض التيمم تعيين النية لما يتيمم له كصلاة وطواف ومس مصحف من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه. وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا، أو منهما إن كان جنبا محدثا وما أشبه ذلك، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن وعين بتيممه أحدهما دون الآخر لم يكتف بهذا التيمم ولا أحد الحدثين عن الآخر، بخلاف إيش؟ بخلاف الغسل مر علينا، لأن الغسل عندهم أنه رافع، هذا مبيح، وهذا كل المسائل هذه متفرعة على إيش؟ حكم التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ إن قلنا أنه رافع وهو الصحيح ما نحتاج للمسائل هذه كلها. وإن نواهما أي الحدثين بتيممه الواحد أو أحد أسباب أحدهما، كما لو بال ومس ذكره ولمس امرأة لشهوة ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب أجزأ هذا التيمم عن الجميع. وكذا إذا وجد منهم موجبات للغسل ونوى بتيممه أحدها فإنه يجزئ عن جميعها. وكذا إذا وجد منه موجبات الغسل، ما هو يعني عليه إيش؟ غسل مسنون وغسل واجب. قال مبطلات التيمم ومبطلاته أي التيمم حتى تيمم جنب لقراءة قرآن ولبث بمسجد وتيمم حائض لوطء ولنجاسة لبدن وجنازة ونافلة ونحوها خمسة. أشار للأول بقوله ما أبطل الوضوء كخروج شيء من سبيل ومس فرج ونحو ذلك من نواقض الوضوء المتقدمة، هذا إذا كان تيممه عن حدث أصغر لأنه بدل الوضوء فيبطله ما أبطله، ويبطل تيمم عن حدث أكبر بما يوجبه كالجماع وخروج المني بلذة إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. فلو تيممت بعد طهرها من حيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة. واضح التفريق. نعم. وأشار للثاني بقوله ووجود الماء لعادمه إذا قدر على استعماله بلا ضرر. قدر وجود الماء لعادمه إذا قدر على استعماله بلا ضرر. قال في الفروع: وإن قدر عليه في تيممه بطل، وكذا بعده قبل الصلاة. وأشار للثالث بقوله وخروج الوقت ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى، جزم به في الإقناع والمنتهى. قال في شرحه: قلت فيعايا بها، فيلزم من تيمم لقراءة ووطئ ونحوه كلبث الترك حتى يعيد التيمم، لكن لو نوى الجمع في وقت الثاني. يعني هذا من المسائل، يقول يعايا بها يعني يلغز بها عند الفقهاء، يلغز بها على حسب إيش رأي المؤلف رحمه الله تعالى. يعني أنه يقولون التيمم يبطل بخروج الوقت، هذا مقرر عندهم. طيب ما هو تيمم الصلاة الذي لا يبطل بخروج الوقت؟ التيمم لصلاة الجمعة عندهم كذا. لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة أو الفائتة في وقت الأولى لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى، لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد. وأشار للرابع بقوله وزوال المبيح له أي للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال ثم إن زال بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته. قال في شرح الإقناع: قلت فتستحب الإعادة، انتهى. وأشار للخامس بقوله وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو عليه. قال في الإقناع: وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. قال في شرحه: وظاهره ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا، وكذا إذا انقضت. هو يقول رحمه الله، يقول وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو عليه. في الحقيقة في تمثيل الشارح رحمه الله نظر، هو يقول إيش مما يبطل التيمم؟ خلع ما مسح عليه، ومعلوم أن المتيمم ما يمسح على الخف، واضح؟ المتيمم ما يمسح على الخف ولا يمسح على العمامة، لأن التيمم على الوجه والكف. طيب كيف الذي يستقيم بعبارة على عبارة المؤلف؟ خلع ما مسح عليه ما لو كان عليه جبيرة يمسح عليها ثم فك هذه الجبيرة، هذا الذي ينطبق على كلام المؤلف. وإذلك تجد بعض الشراح في هذه العبارة يدرجون مسح الخفين ما يجعلونه أصل في التمثيل، يلحقونها الحاقا، ولا يذكرون مسألة الجبيرة مقدمة عليها. وخلع ما مسح عليه، لو أنه قال وخلع ما مسح عليه في وضوءه ممكن أنه يصير هذا صح. نعم. كذا إذا انقضت مدة المسح جزم بالثانية في شرح المنتهى. وإن وجد الماء من تيمم لعدمه وهو في الصلاة بطل صلاته، فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا ويبتدئ الصلاة. وإن انقضت الصلاة لم تجد الإعادة ولو لم يخرج الوقت. قالوا في شرح المنتهى بعد ما سلم قالوا وصل الماء ما عاد يعيد خلاص، لكن لو أنه قبل أن يسلم قالوا جاء الماء وفي الوقت ساعة يتوضأ ويعيد. قاله في الشرح المنتهى: والطواف كالصلاة. قال صفة التيمم وصفته أي التيمم أن ينوي والطواف كالصلاة، يعني مثلا في آخر شوط قالوا حضر الماء وهو طوافك كله بتيمم، يتوضأ ويعيد الطواف. وصفته وصفته أي التيمم أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، ثم يسمي أي يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ضربة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب فعلق التراب بيديه أجزاءه، والأحوط اثنتان أي ضربتان، واحدة للوجه والأخرى وأخرى لليدين. قال في المبدئ قال القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وهو رواية المسنون ضربتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. لكن ما عليه دليل، هو قبل قليل يقرر أن اليدين إذا أطلقت فهي إلى الكوع مفصل الكف من الذراع، كيف الآن يقول إيش وبالأخرى يديه إلى المرفقين، يعني المرفقين إلى هذا. نعم. بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته، فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء، وإن كان خفيفا كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب. شوف يصحح ما سبق، يقول المسنون ما هو ما سبق الأحوط أنك تضرب ضربتين. قال تأخير التيمم لمن يرجو الماء، يسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده ومستوي عنده الوجود والعدم تأخير التيمم. وعالم وجوده شلون؟ يقول يسن لمن يرجو وجود الماء وعالم بوجوده، وعالم بوجوده مثلا يعني يدري عنده ماء بس ما يدري وين القربة، ما يدري وينها. ويسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده ومستوى عنده الوجود والعدم تأخير التيمم إلى آخر وقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه، لأنه يستحب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى. قال في شرح المنتهى وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزاه، ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت كمن صلى عريانا ثم قدر على سترة في أول الوقت، وكمن صلى جالسا ثم برأ في الوقت انتهى، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل إن تيمم للفرض، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لأنه تيمم للأدنى فلا يجوز له الأعلى. قال ما يستباح بالتيمم تنبيه. كل هذا من التفريع بإيش؟ أنه أن التيمم مبيح وليس رافع. ما يستباح من التيمم تنبيه. ما يستباح بالتيمم تنبيه من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه لأنه منوي واستباح مثله ودونه، فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها كفائتة لأنهما في حكم صلاة واحدة واستباح دونه كالنفل في المثال، ولا يستبيح أعلى مما نواه، فمن نوى نفل لا يستبيح الفرض، فإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لأن واستباحة الصلاة ولم ينوي فرضا ولا نفلا لم يصلي إلا نفلا، فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين فنذر صلاة فرض كفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث. قال في الشرح وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع. قال وإن نوى فرض الطواف استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة. يعني استباح فرضه يعني أنه أراد طواف العمرة فلما انتهى أراد أن يعني يتنفل، وإن نوى فرض الطواف استباح نفله، له أن يطوف بتيممه الأول ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل. أراد أن يتيمم لطواف القدوم وقبل أن يطوف القدوم قال لماذا لا أجعل هذا طواف عمرة وأتمتع وبعد ذلك أحج، هذا إيش تحول من نية النافلة إلى الفرض، يقول ما يستبيح على المذهب. قال في المبدع ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف. قال الشيخ تقي الدين ولو كان الطواف فرضا انتهى. نقف على هذا إن شاء الله. اي عيد الوضوء اغتسل بعد الغسل خلال الغسل توضا ايه وهو يغتسل مس فرجه ايه اذا توضا اثناء غسله مس فرجه اذا كان قبله اذا كان قبله ومسه على المذهب طبعا انه يعيد لان مس الفرج ناقض للوضوء. ها؟ لا المذهب مس الفرج مطلقا هذاك مس البشرة بشرة الأنثى إذا كان بشهوة هو الذي ينقض هذا على المذهب والصحيح التفصيل أنه إذا كان إيش إذا مسه بشهوة فإنه ينقض وضوءه وإذا لم مسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء وهناك قول آخر أظنه الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما أذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح أنه إذا مسه سواء بشهوة أو بغير شهوة ما لم أنه لا ينقض ما لم يخرج منه شيء وهذا الأقرب أن مس الفرج سواء في أثناء الغسل أو بعد الغسل إذا مس فرجه سواء بشهوة أو بغير شهوة إذا ما خرج من الشيء فإنه لا ينقض أما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن مس الفرج ينقض الوضوء فإن هذا على مظنة الأغلبية أن يحدث يعني خروج شيء مثل مذي أو غيره ها لا في الجنابة ما يحتاج لكن في الحيض لا يحتاج طبعا الدلك للشعر ما يحتاجه إلا مطلقا لا يحتاجه لا في الحيض ولا في لكنه في الحيض يحتاج إلى نقضه إذا كان يعني ملموما وأما في الجنابة فقط يكتفي بتلوية أصوله لا يكفي تروية الأصول الضفائر ما يلزم لأنه من المسترسل شيخ بارك الله فيك ذكر في مبطلات التيمم الخامس وخلعوا ما مسح عليه أي. ذكرت أن هذا الأمثلة ذكرها الشارح ما تستقيم يعني الأقرب لاستقامته الجبيرة لأن في الحقيقة هو يقول الخف الخف ما مسح عليه هو يقول وخلع ما مسح عليه لو قال وخلع ممسوح في وضوءه ممكن يستقيم. إيه مثل ما كان مسافر ونقص عند الماء مثلاً فتيمم. إيه. وأثناء تيمم إذا مسح عليه. بعد ما تيمم خلعوا خف. فطر تيمم. إيه. أيوة. على المذهب. على المذهب له أنه يغتسل فيه مباشرة. لأن الوضوء قبل إفاضة الماء هذا من السنة ما هو واجب واضح لكنه ينظر في الماء إذا كان يكفيه لطهارة الكاملة يستعمل ما يستعمل الماء أما إذا كان يكفيه لنصف طهارته يستعمل ما يستطيع فإذا كان ما كفى لطهارته كله يتيمم بعد ذلك يقول سبب التفريق أنه في الوضوء كل عضو مستقل عن العضو الثاني لكنه في الغسل الجسد كله كالعضو الواحد فما تواليه مع من العضو واحد كله واضح لأن غسل واجب مستحب أيوة كان ناسيا غسل الواجب. أيوة. ما يجزي. المذهب يجزي شيء. لا، إذا كان ناسي الحدث، يعني إنسان أراد أن يغتسل غسلا مسنونا، يعني أراد أن يغتسل للجمعة على المذهب، وهو أصلا ناسي إنه إيش أن عليه جنابة، ما يجزي. لكنه إذا كان ذاكرا الحدث لكنه في نيته يريد غسل الجنابة، هذا يجزي. شوف أنا اللي أقرأ لك أقرأ لك عيد ومن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين أجزاء غسل واجب للجنابة وغيرها إذا إن كان ناسيا للحدث الذي أوجب، إن كان ناسيا يعني. هذا عبارة هي إشكال ثالث. صحيح كلامك صحيح، لكن ما أظن أنه تحتاج تحرير. إن شاء الله نشوفها وأبلغكم إن شاء الله الدرس. تفضل. خصوص اللي بغسل تهاون في الماء كان موجود عند فوق تهاون فيه أو باعه، يصح البيع؟ يصح البيع، بس أنه يعني آثمن في بيعه. في أشياء يأثم الإنسان في فعله لكن من حيث صحة العقد صحيح. السلام عليكم. بالنسبة لمسألة خروج وقت الجمعة شيخنا، هل يراد أن التيمم يبقى على حكمه شيخنا إلى صلاة العصر، أن يصلي العصر بتيممه؟ هذه صورة المسألة شيخ. كيف عدا شيخنا في مسألة خروج الوقت؟ قال ما لم يكن في صلاة الجمعة ويخرج الوقت فيها فلا يبطل التيمم بعد خروج وقت صلاة الجمعة. أيوه. فإن صلى العصر بتيممه صحة الصلاة؟ لا، لابد يتيمم بالعصر. شيخ ما المراد يعني في خروج الوقت؟ خروج وقت الجمعة. يقول والثالث خروج الوقت ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها، يعني ما دام مشتغل في صلاة الجمعة، ويتيمم لها ويتمها لأنها نعم ويتمها لأنها لا تقضى، يعني صلاة الجمعة. يعني مثلا إنسان صل تيمم للجمعة واستمر في صلاة الجمعة قبل صلاة العصر بيسير، صلوا في أثناء الصلاة خرج وقت دخل وقت العصر، نقول هو خلاص الآن يعني هذه الصلاة مستثناة من إيش؟ مما إذا خرج وقتها أنه ينتقض تيممه، لكن بدخول صلاة العصر يتيمم له. ما سبب شيخنا في الاستمرارية إلى دخول وقت آخر؟ هل تابع كيف الوقت يعني؟ ما السبب إيش؟ ما السبب شيخنا في استمرارية الوقت فيها شيخنا؟ الاستثناء فيها شيخنا عن باقي الصلوات؟ الاستثناء لأن شو اسمه صلاة الجمعة غير لها خصوصية غير الصلوات الباقية، فلا يبطل ما دام فيها لأنها صلاة الجمعة أوسع الأوقات. من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر، فهي وذلك هذه من المسائل التي يفرق بين الجمعة والظهر، أن الجمعة ليست ظهر، الظهر بعد الزوال إلى دخول وقت العصر هذه، وكذلك يعني صلاة الجمعة لها خاصية غير الصلوات الأخرى، هذا سبب التفريق. بالنسبة للترتيب في الوجه أيوة، في ايش؟ في اي نعم اي ذكر انه من الفروض. اي نعم فتيمموا صعيدا طيب امسحوا بوجوهكم وايديكم. شوف حد ذكر يقول وفروضه خمسة: الاول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين. بالنسبة لفروض التيمم ذكر تعين النية. قال لأن التيمم لا يظهر حدث وإنما يبيح الصنعة. نعم. فلا بد أن يكون من تعين. نعم. تقوية النظام. ها؟ تقوية النظام. أي نعم. لضعف التيمم. مبيح. أيوة. لأن التيمم ضعيف بالنسبة للوضوء. فهذا الضعف يقويه بتعيين النية. هذا مراد. ايه. على المذهب انه يقول لابد ان يكون له غبار، اذا ما له غبار ما يجزي. نعم. ما رايكم في هل هو واجب؟ الاظهر انه واجب، الاقرب للادله انه واجب. ايه كثير الذين يرون بوجوبه كثير، واكثر منهم اللي يرون بسنيته. الجمهور على أن السنه.